لايك روح يا قطري حصريا على موقع مهرجانات.com الفنان برودكشن بحييكو سقفة كمان ليكو كنت مغرم بيكو صدمتوني بقيت مخدوع فيكو تحياتي للي عملوا اخواتي عشموني بوجودهم طلعوا معايا كلام عالفاضي الطيبة لبستني في حيطة بينتلي من اللي وقف جنبي لما كنت بضيقة الطيبة في الزمن ده مصيبة واللي عاشها الطيبة مع الخلق شاف معاملة غريبة انا شفتها سوا من اللي كانوا غاليين غلاوة نسوا قلبي الابتسامة جبت اخري خلاص ولا حد انفاري كل بعري تخلى عني الصحاب غاوية تحاربني وحاربهم برصاص حسدوني قالوا لبس ومشبرق على حاله قالوا يا ريت نبقى مكانه ما شافوش تعبت ازاي لو حد مكاني مش عايز تحمل ثواني ما شفتونيش وانا وحدي بعاني عشان جنيه بحلال العيبة لما تيجي العيبة من اللي فاكره حبيبك واللي في جيبه بيبقى في جيبك اه يا حناني لما سمعوا شتمتي وانا في غيبتي ولا ردوا مكاني سيبك انت انا ماليش غيرك انت انت اخويا وزميلي اللي باقي لي اللي معايا في الشدة يا زمالة منور على الحالة انت عندي في حتة وكله في حتة يا ابو الرجالة انا مهما صاحب انتوا عندي بألف صاحب احنا عزوة بقلب واحد اخوة لطول العمر ولا حد ما بيننا اللي داخل بره عنا احنا نشغل مش شغلنا وكله من نصفان خدت الرسالة وفي حبايبي قامت ندامة عشت بوفي الناس جعانة باعوني بالمجان كان وهم فاضي واللي راح من العمر عادي والجديد بقى من اللي نادي لوحدنا الكسبان بهواكو بقى بانساكو ملي شل فيهم شلت انا نية بس قلت فداكو يا سنيني ليه امتى تحاربيني ولا يعني عشان تيبت قلبي تملي تبكيني بستأذنكو من حياتي شيلوا عينكو ربنا يصلح حالنا وحالكو احنا مش ناقصينكو حلونا ياللي قدرتونا روحوا شوفوا لكم شغلة عالم فاضية خناتونا